أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا باب من الأبواب التي لا تراها في بعض كتب النحو، وذلك لأن هذا الباب من الأبواب التي فيها نوع من الطرافة في الأسلوب، وبعض الناس يستصعب هذه الأبواب، فباب الاشتغال أحد هذه الأبواب، والباب الآخر الذي يقترب منه وسيأتي إن شاء الله يسمى باب التنازع، يعني الكتب المعاصرة التي تشرح النحو تكاد تعرض عن هذين البابين الاشتغال والتنازع، وإن كان ثم أبواب أخرى أو تفاصيل في بعض الأبواب الأخرى كذلك لا يذكرونها. وهذا الباب بسبب أن بعض الناس من المعاصرين وجد صعوبة في فهمه أعرض عنه واتهمه بأنه لا ينبغي أن يكون في النحو، وبأن الذين وضعوه إنما يتسمون بشيء من التكلف. لا أريد أن أزيد في هذه المقدمات، وإنما أريد أن أمهد بمثال يوضح معنى هذا الباب والمقصود منه قبل أن نسمع عن كلام مالك رحمه الله تعالى ونبدأ في تحليل أبياته إن شاء الله. حينما أقول مثلا رأيت القمر، كيف نعرب هذه الجملة؟ رأى فعل الماضي، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والقمر مفعول به. إذن هنا فاعل، فاعل مفعول. طيب لو أنني قدمت الاسم وقلت القمر رأيته، قبل رأيته القمر رأيته القمر رأيته، ما الذي حدث؟ قدمنا المفعول على الفعل والفاعل. لو أنني قلت القمر رأيته، هنا حدث الخلاف. وجود هذا الضمير هو الذي أنشأ هذه المشكلة في هذا المثال. واضح؟ هذا الاسم نقول القمر أو نقول فيه القمر، فلو قلت القمر جعلته منصوبا، منصوبا لماذا؟ لو قلت القمر جعلته مرفوعا فيكون هو مبتدأ والجملة بعده خبر لهذا المبتدأ، وهذا الوجه لا إشكال فيه، لكن الإشكال في الوجه الأول الذي ذكرته منذ قليل. لو قلت القمر بالنصب، القمر هذا مفعول به صح، لكن لماذا؟ لفعل محذوف فسره المذكور، كأنك قلت بهذه الجملة رأيت القمر رأيته، كأنك قلت ذلك، واضح؟ ولذلك أحيانا تثار هذه المسألة في قول الله سبحانه وتعالى، وإن كان دخول الآية في هذا الباب فيه نظر أيضا، لكن أحيانا تثار عند قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبعض العلماء اتخذ منحى أن يجعل هذه الجملة والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كأنها جملة مستقلة، كأنها ليست معطوفة على الجملة التي قبلها. فحينما يقول يوسف عليه السلام والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، كأنه أكد الرؤيا مرتين، وهذا قيمة هذا الأسلوب. يعني قد يقول قائل: لماذا هذا التكلف؟ يعني لماذا لا تجري الجملة على وضع طبيعي؟ هذه ميزة في اللغة العربية، وليست عيبا أن ترى هذه المرونة التي تتسبب في إثراء المعنى. يعني لا شك أن هناك فرقا بين أن تقول رأيت القمر وأن تقول القمر رأيته. لماذا؟ لأنك حينما تقول القمر رأيته فأنت بذلك تؤكد الرؤية، لأنك كأنك جعلت الجملة جملتين: رأيت القمر رأيته. واضح؟ هذا الباب يسمى بباب الاشتغال. ما معنى الاشتغال؟ هنا تقدم اسمه، تأخر عنه فعل، اتصل بضمير يعود على هذا الاسم. أرجو الانتباه. هنا تقدم اسم وتأخر عنه فعل، وهذا الفعل اتصل بضمير يعود على الاسم. لولا وجود هذا الضمير لعمل هذا الفعل في الاسم الذي قبله. لعمل هذا الفعل في الاسم الذي قبله. واضح؟ لكن هذا الضمير الذي اتصل بالفعل هو الذي شغل هذا الفعل. هذا الضمير الذي اتصل بالفعل هو الذي شغل هذا الفعل عن الاسم الذي قبله. واضح؟ يعني وجود هذا الضمير هو الذي أحدث الإشكال، وهو الذي أحدث الاشتغال. لماذا هو الذي أحدث الاشتغال؟ لأنه لولا وجود هذا الضمير لتسلط هذا الفعل على الاسم الذي يقبله. وصح أن نقول القمر رأيته. واضح هذا المعنى؟ هذه خلاصة باب الاشتغال تتلخص في هذا الذي قلناه الآن. تقدم اسم وتأخر عنه فعل، اتصل بضمير يعود على هذا الاسم، لولا وجوده لعمل هذا الفعل في الاسم المتقدم. هذا معنى باب الاشتغال. وكما ذكرت، فالاسم المتقدم إما أن تنصبه على تقدير فعل محذوف، وإما أن ترفعه على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر ولا إشكال فيه. واضح؟ ويأتي تفصيل في هذا المشتغل عنه، الاسم الذي تقدم، إما أن يكون واجب النصب أو واجب الرفع أو جواز الأمران مع كون النصب أرجح، جواز الأمرين عفوا مع كون النصب أرجح، أو جواز الأمرين على السواء، أو جواز الأمرين مع كون الرفع أرجح. نبدأ مع ابن مالك رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول. نعم. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل. نعم. عنه بنصب لفظه أو المحل. نحن نريد أن نحلل هذا البيت. يقول: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل. فعلا شغل، يعني إن شغل الفعل مضمر اسم سابق، إن شغل هذا الفعل مضمر الاسم، إن شغل هذا الفعل رأيته مثلا مضمر، أي ضمير الاسم الذي سبق تقدم. نعم. عنه بنصب لفظه أو المحل. نعم، عنه بنصب لفظه أو المحل. هنا ذكرنا مثالا لما لو لم يتقدم، لو لم يتصل بهذا الضمير لنصب الاسم الذي قبله. قال أو المحل لأن هناك صورة أخرى للجملة، أن نقول مثلا زيد مررت به، انتبهوا فإن بعض الدارسين في مرة من المرات كنت أعطي دورة فقلت بأن هذا الفعل فعل ما تعدى بنفسه وإنما تعدى بحرف الجر، مرة فعل ماض والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر والهاء ضمير، والهاء ضمير مبني في محل جر بحرف جر. ففوجئت بأن بعض الأشخاص الذين يدرسون معنا يقول أليس الجار والمجرور في محل نصب مفعول به؟ لا، خطأ خطأ، واضح؟ إنما يقال هذا الضمير مجرور لكنه في محل نصب، بمعنى أن هذا الفعل معناه يحتاج إلى مفعول، لكن لا يمكن أن نتوصل بالمفعول إلى المفعول بنفسه، واضح؟ فأتينا بحرف الجر، فهو في اللفظ مجرور لكن محله محل نصب. ولذلك مثلا هذه الجملة زيد مررت به تدخل معنا في المشتغل، طيب إذا أنا قدرت فعلا أنا أقول بأن هذا الاسم متقدم إما أن يرفع وإما أن ينصب، فكيف أقدر فعلا للنصب؟ يعني الآن مررت به الهاء مجرورة، ومر فعل لا يتعدى بنفسه بل يتعدى بحرف الجر، واضح؟ فلماذا أقول بأن هذا يجوز فيه النصب؟ لماذا لا نرفعه فقط؟ الجواب لا، يجوز فيه النصب أيضا، أقدر فعلا من معناه فأقول جاوزت زيدا مررت به، أقول جاوزت زيدا مررت به، فيقدر فعل من معنى هذا الفعل، وهذا معنى أنه لو لم يشغل هذا الضمير الفعل لتسلط على الذي قبله بنصب في اللفظ أو في المحل. نعم. فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهر. نعم، موافق لما قد أظهر، إما أن يكون موافقا له في اللفظ وإما أن يكون موافقا له في المعنى. نعم. طيب قبل ذلك، إذا استقر الآن من خلال هذا التمثيل ومن أبيات مالك أن نعرف الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه، وسيأتي ذلك إن شاء الله. اتصل بضمير يعود على الاسم السابق أو المتقدم ولولا الضمير لنصب الفعل الاسم أو محله. هذا هو معنى الاشتغال. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه كما سيأتي إن شاء الله. اتصل بضمير يعود على الاسم السابق ولولا الضمير لنصب الفعل الاسم أي المتقدم أو محله بناء على أننا سنقدر فعلا من جنس أو ليس اللفظي وإنما من معنى هذا الفعل المتأخر. واضح؟ هذا التعريف يجعلنا نقسم الاشتغال إلى أركان، أو نذكر بأن الاشتغال له عدة أركان. أول ركن هو الذي سميناه المشتغل عنه، ونقصد بالمشتغل عنه هنا هذا الاسم مشتغل عنه. والركن الثاني مشتغل، وهو الفعل. والركن الثالث مشتغل به، وهو الضمير، لأن الفعل اشتغل به عن الاسم المتقدم. إذن هذه أركان ثلاثة: مشتغل عنه، ومشتغل، ومشتغل به. وبعض العلماء يجعلها أربعة لأنه يذكر هذا الفعل المفسر، ويدخله في هذه التقسيمة فيقول الفعل المضمر أو المفسر بناءً صحيح. فهذه إذن أربعة أركان، لكن في الجملة الكلام ينصب على هذه الأركان الثلاثة: المشتغل عنه، والمشتغل، والمشتغل. إشكال هذا الباب يقع في الركن الأول الذي تحدثنا عنه، وهو المشتغل عنه، لأن هذا هو الذي أثار الإشكال في هذا الباب، وهو الذي أحدث التفصيل. فهذا المشتغل عنه، هذا الاسم، يجوز فيه خمسة أوجه بحسب الجملة التي يرد فيها: إما أن يكون واجب النصب، وإما أن يكون واجب الرفع العكس، وإما أن يجوز فيه النصب والرفع مع ترجيح النصب، وإما أن يجوز فيه الأمران على السواء، وإما أن يجوز فيه الأمران مع ترجيح الرفع. وكل له ضوابطه التي سنتحدث عنها إن شاء الله. طيب، ماذا قال ابن مالك؟ والنصب حتم إن تلا السابق ما، يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا. دعنا في الشطر الأول، وهو والنصب حتم. نعم. إن تلا السابق ما. نعم. يختص بالفعل كإن وحيثما. طيب، يقال بأن الاسم المتقدم الذي قلنا عنه المشتغل عنه يجب نصبه إذا تقدم عليه أداة مختصة بالدخول على الفعل. إذن يقال هنا: إذا تقدم عليه، يعني المشتغل عنه، أداة تختص بالدخول على الفعل. والأدوات التي نعني أنها تختص بالدخول على الفعل كأدوات الشرط أو التحضير أو أو الاستفهام عدا الهمزة. ولماذا أقول عدا الهمزة؟ لأن الهمزة يغلب عليها الدخول على الأفعال، لكن قد تدخل على الأسماء. أإله مع الله؟ مثال الشرط أن أقول مثلا إن محمدا أكرمته أكرمك. إن محمدا أكرمته أكرمك. ومثال التحضيض هلا أو هلا ذكرا تزوجتها لم آتي بنص الحديث وهو هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأنه قد يقول قائل بأن التقدير مختلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لجابر هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، فيكون الفعل المحذوف مختلفا عن الفعل المفكوس، وذلك أعربت عن هذا اللفظ إلى لفظ آخر يتناسب مع الباب، هل بكرا تزوجتها، فيكون المقدر من جنس المذكور المفسر لهذا الفعل المحذوف المقدر، ويكون الكلام هل تزوجت بكرا تزوجتها. وكما قلت فقيمة هذا الأسلوب في التأكيد، كأنك قلت جملتين وليست جملة واحدة. وكذلك الاستفهام بأدواته على الهمزة للسبب الذي ذكرته منذ قليل، وهو أن الهمزة قد تدخل على الأسماء. أين الكتاب وضعته؟ أين الكتاب وضعته؟ فنلاحظ هنا أن الاسم تقدم عليه أدوات تختص بالدخول على الأفعال فوجب النصب. لماذا وجب النصب؟ لأنه لا يأتي بعد هذه الأدوات اسم. لو كان يأتي بعدها اسم لجعلناه مرفوعا على الابتداء وجعلنا الجملة بعده خبر. لو كان يأتي بعد هذه الأدوات اسم لجعلنا الاسم الذي بعدها مرفوعا على الابتداء، لأنه طبيعي أن يأتي بعد هذه الأدوات اسم لو كان الأمر كذلك، فيكون هذا الاسم مبتدأ والجملة بعده خبر. لكن هذه الأدوات مختصة بالدخول على الفعل، بمعنى أنه لا بد أن يخدر بعدها الفعل. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يكون الاسم مقصودا واجب النصب. هذا رأي من؟ هذا رأي جمهور المحامين. لكن الكوفيون صح؟ نعم، لكن هنا نسمع منه. لكن الكوفيون يرون أن هذه الأدوات ليست خاصة بالدخول على الأفعال، لكن الكوفيين يرون أن هذه الأدوات ليست خاصة بالدخول على الأفعال، ويستشهدون ببيت يقول فيه الشاعر: لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك ويصح عند ذلك لأن مخاطب فاجزعي. هذا الشاعر يقول لامرأته التي تنكر عليه كثرة إنفاقه وتوسيعه في هذا الباب. فقال لها: لا تجدعي إن منفس يعني المال، النفيس يعني، أهلكته ما دمت حيا موجودا، لأن المال يذهب ويأتي، لكن إذا أنا مت حينها يحدث القلق. وهذا كلام قطعا كلام باطل. لماذا؟ لأن الذي يرزق هذه المرأة بوجوده وبعد وجوده هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسرف ولا تبذر تبذيرا، وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا الذي استشهد به الكوفيون على أن هذه الأدوات ليست مختصة بالدخول على الأفعال، والدليل على ذلك أنه قال: إن منفس أهلكتهم. ويرد على هذا البيت بأمرين: الأول أن البيت له رواية، أن البيت له رواية أخرى: إن منفسا أهلكتهم. وهذه الرواية تبين أنه لا إشكال في البيت أصلا، ولا يعارض القاعدة، بل هو يوثقها. والأمر الآخر أنه إذا كانت هذه الرواية أصح بالرفع، فالبصريون يقولون بأن منفس فاعل لفعل محذوف وقع بعد إن، وتقدير الكلام: لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته. لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته، فيكون هذا فاعل لفعل محذوف موافق لمعنى الفعل المذكور أيضا. طيب، إذا لم يستقم هذا الذي قلناه ولا ذاك، فهذا البيت لا يعارض القاعدة، لأن الذي يستقرئ قواعد اللغة يعلم أن أدوات الشرط والتحضيض والاستفهام تختص بالأفعال. إذن متى يجب نصب الاسم المشتغل عنه؟ إذا تقدم عليه ذات تختص بالدخول على الفعل. وهذه حالة واحدة فقط، أو ضابط واحد فقط لوجوب النصب. وأما وجوب الرفع فله ضابطان. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. نعم. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. طيب، نعم. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. طيب، أعد البيتين الأوليين. وإن تلا السابق ما بالابتداء، نعم، يختص فالرفع التزمه أبدا. نعم. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. جزاك الله. إذن عندنا في وجوب الرفع ضابطان. الضابط الأول عكس الذي قلناه في وجوب النصب، وهو إذا تقدم عليه أداة تختص بالدخول على الاسم، عكس هذا الضابط الأول. كإذا الفجائية تقول مثلا: دخلت المسجد فإذا الإمام أدركته. دخلت المسجد فإذا الإمام أدركته، يعني هذا أراد أن يقول بأن الإمام كان راكعا، وبدلا من أن يقول بأن الإمام كان راكعا وأنا أدركته في الركوع، اختزل ذلك فقال: دخلت المسجد فإذا الإمام أدركته. واضح؟ فهنا إذا الفجائية تختلف عن إذا الشرطية، لأن إذا الشرطية مختصة بالدخول على الفعل، لكن إذا الفجائية مختصة بالدخول على الاسم. فما دامت مختصة بالدخول على الاسم فالاسم الذي يكون بعدها يكون مبتدأ والجملة تكون بعده خبرا، وهذا الذي جعلنا نقول بوجوب الرفع، لأن هذه الأداة مختصة بالدخول على الاسم فلا نحتاج إلى تقدير فعل، وإنما يكون هذا الاسم مبتدأ والجملة بعده خبر ولا إشكال في ذلك. واضح هذا المعنى؟ نعم. طيب، يعني أسأل سؤالا لتنشيط الذهن، يعني قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت، يدخل معنا أو لا يدخل معنا؟ لا يدخل معنا. لا يدخل معنا. طيب لماذا لا يدخل معنا؟ أين الضمير؟ لا يدخل معنا يعني في هذا الباب. لا يدخل معنا في باب الاشتغال لعدم وجود ضمير. طيب السماء ماذا نعربها؟ إذا السماء انشقت. فاعل. فاعل. فعل محذوف. فاعل لفعل محذوف، فسره الفعل المذكور وتقدير الكلام إذا انشقت السماء انشقت. فهذا هذا الأسلوب أو هذه الآية قريبة من باب الاشتغال، إلا أنها لا تدخل بسبب عدم وجود الضمير الذي يحدث الاشتغال أصلا. يعني هذا الباب اسمه باب الاشتغال، لماذا؟ لأن وجود الضمير هو الذي أحدث اشتغال الفعل عن الاسم المتقدم. واضح؟ وإنما قدرنا فعلا، وإنما قدرنا فعلا لأن إذا شرطية لا تدخل على الأسماء، خلافا لمن قال بأن إذا السماء انشقت إذا شرطية والسماء مبتدا وانشقت خبر، وهذا الكلام غير صحيح. واضح المعنى؟ إذا أول حالة يجب فيها الرفع إذا تقدم عليه، يعني الاسم المشتغل عنه، أداة تختص بالدخول على الاسم، وهذا عكس حالة وجوب النصب. طيب الحالة الثانية، إذا تقدم على الفعل المشتغل، عفوا على الفعل المشتغل، إذا تقدم على الفعل المشتغل أداة لا يعمل ما قبلها، عفوا ما بعدها، ما يعمل ما بعدها فيما قبلها. إذا تقدم على الفعل المشتغل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وهذا كأدوات الشرط وأسماء الاستفهام أو أدوات الاستفهام، وكذلك ما النفي. تقول مثلا العلم إن تصنه يصنك أخوك، هل زرته محمد؟ أو نأتي بمثال قريب لما نحن فيه، سالم ما رأيته، لأننا ما رأينا سالما منذ عدة لقاءات. طيب. مريض بيبقى مريض. شفاه الله فهم، طهور لا بأس إن شاء الله. العلم إن تصنه يصنك، أخوك هل زرته سالم ما رأيته. فهنا في هذه الجمل الفعل المشتغل تقدمت عليه أداة، هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولذلك هنا يجب الرفع. تقول العلم مبتدأ، أخوك مبتدأ، سالم مبتدأ، طيب أنا أسأل سؤالا وأنتم تجيبون عن هذا السؤال. هذه الأدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. طيب أنا لا إشكال عندي، يعني ما الإشكال في أنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ هو لو نصب سينصب بفعل مقدر، صح ولا لا؟ يعني لو جاء منصوبا سيكون منصوبا بفعل مقدر، وهذا الفعل سيتقدم عليه. ما علاقتنا نحن بما بعد هذه الأدوات؟ لماذا يوجبون علينا الرفع هنا؟ نحن إذا نصبناه سننصبه بفعل متقدم، ليس بهذا الفعل المتأخر. فلماذا يقولون بأن هذه الحالة يجب فيها الرفع بسبب أن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما قبلها؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هو منصوب الفعل الرئيسي، هو الضمير. طيب انت اقتربت. نعم. واذا كان منصوب فعود الضمير هنا لا علاقه بعود الضمير، يعني مش باسم محمود، كلامه قريب. اخوك حنزلت انت، انا افهم ان الهاء ترجع الى هنا، لكن انا سؤالي الآن، هذه هي الأدوات، أدوات الشرط والاستفهام وما النفية، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، واضح؟ فهم يقولون إذا وقع بعد الفعل المشتغل أداة من هذه الأدوات التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فالاسم المتقدم يرفع. فأنا أسأل، لماذا يجيبون علينا الرفع مع أننا حينما ننصب لا ننصب بهذا الفعل المتأخر، وإنما ننصب بفعل مضمر يفسر هذا متأخر، صح؟ فلماذا أوجب الرفع؟ لماذا لم يجيزوا لنا أن ننصب أيضا؟ لماذا لا أقول مثلا تصون العلم إن تصونه، تصون العلم مثلا إن تصونه يصونك؟ لماذا لا أقول زرت أخاك هل زرته مثلا؟ أو أنا أقول مثلا رأيت سالما ما رأيته مثلا؟ واضح؟ لماذا لا يصح هذا الأسلوب؟ لماذا يجب الرفع؟ قدرنا فعل ما بعده ينفيه، لأننا لو قدرنا فعل ما بعده ينفيه هذا من جهة المعنى، لكن من جهة اللفظ هذه معضلة، ليست معضلة. هذا الباب باب ماذا؟ اشتغال، باب الاشتغال. نحن نقول لولا هذا الضمير، لا عفوا، لولا هذا الضمير لعمل هذا الفعل في اسم متقدم، صح؟ فأنت الآن وضعت عائقاً آخر أمام هذا الفعل المتأخر لو حذفنا الضمير، يعني نحن لو حذفنا الضمير لا يصح أن يفعل أن يعمل هذا الفعل في الاسم المتقدم، يعني هذا الفعل شغل عن الاسم المتقدم بالضمير، واضح؟ يعني المثال الذي ضربناه في الأول القمر رأيته، قلنا إذا لم يوجد هذا الضمير رأيته مثلا، إذا لم يوجد هذا الضمير سيتسلط هذا الفعل على الاسم المتقدم ويصبح مفعولا به مقدما، واضح؟ فأنت الآن وضعت قيودا أخرى على هذا الفعل المتأخر، بعد أن كان الضمير فقط هو الذي يشغله أتيت بأدوات تمنعه أن يؤثر في الاسم المتقدم، واضح الكلام الآن؟ لم يتفهم. لو أنني قلت القمر في هذا المثال الذي ذكرناه، سنسير مع هذا المثال خطوة خطوة حتى نفهم الجواب الذي أردته. رأيت القمر، صح؟ رافع الماض وتفعيل فاعل والقمر وفعل به. طيب القمر رأيت، القمر مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ما الذي نصبه؟ هذا فعل، كل ما حدثه أننا قدمنا المفعول به. لماذا قدمنا المفعول به؟ لغرض بلاغي، لغرض بلاغي وهو الاختصاص، واضح؟ كما في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والقمر قدرناه منازل. لا، القمر قدرناه منازل داخل الاشتغال، نحن سنسير خطوة خطوة قدر الاشتغال. واضح؟ الآن القمر رأيته، القمر فعل مفعول مفعول به عفوا منصوب وعلى قصر الفتحة، والذي أثر فيه هذا الفعل المتأخر. واضح؟ الآن سأدخل ضميرا، سألحق ضميرا بهذا الفعل. هذا الضمير شغل الفعل عن أن يعمل في الاسم المتقدم كالجملة التي سبقت. واضح؟ فإذا أنت أتيت وقلت مثلا القمر هل رأيته؟ واضح؟ ما الذي حدث الآن؟ لا يمكن أن يعمل هذا الفعل في الاسم المتقدم. لماذا؟ حتى لو فيه ضمير، حتى لو معه الضمير، تقصد حتى لو حدثنا الضمير. يعني الآن هذه الجملة القمر رأيته، واضح؟ الفعل يعمل في المفعول المتقدم، في الاسم المتقدم. وجود هذا الضمير شغله، صح؟ نعم. لو أردنا أن نحذف هذا الضمير من الفعل، أيضاً لن يؤثر مع حذف الضمير، أيضاً لن يؤثر هذا الفعل في الاسم المتقدم. لماذا؟ لأنك وضعت له ما يمنعه من العمل، وهو أداة الاستفهام. يعني القمر أيضاً. إذن القمر هل رأيته؟ ما أثرش فيه. أيوة. نعم. مبتدأ. لن يؤثر الفعل في الاسم. القمر مبتدأ وجملة هل رأيت جملة طبيعية خط. نعم. يعني كده في منعين لو الضمير. نعم. هنا في هذه الجملة مانعان. المنع الأول، المنع الأول الضمير الذي اشتغل به الفعل، والمنع الآخر الأداة التي لا يعمل ما بعدها خمام. واضح الجزئية؟ واضح. الاستفهام والنفي والشرط. نأتي إلى الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة من أحوال المشتغل عنه، وهي ترجيح النصب. متى يترجح النصب؟ واختير نصب قبل فعل ذي طلب. نعم. وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب. نعم. وبعد عاطف بلا فصل على. نعم. معمول فعل مستقر أولا. نعم. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. نعم. طيب، نأتي إلى هذه الحالة. يبدو مالك ذكر بعض الوجوه أو بعض الضوابط إجمالا، لكن هذه الحالة الثالثة لها أربع ضوابط. متى يترجح النصب؟ في أربعة أمور. الأولى إلى وقع بعد الاسم فعل طلب. تقول مثلا محمدا أكرمه، فيصح أن تقول محمدا أكرمه، ويصح أيضا أن تقول محمد أكرمه، لكن النصب أولى. وكذلك الطلب، إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، فتقول مثلا اليتيم لا تهمه، فيصح أن تقول اليتيم لا تهمه، لكن النصب أولى فتقول اليتيم لا تهمه. واضح؟ لماذا النصب هنا أرجح؟ لأمرين. الأمر الأول معنى الكلام، معنى الكلام يستلزم أن يكون الاسم الأول منصوبا. حينما تقول محمدا أكرمه كأنك تؤكد على إكرامه، كأنك تقول أكرم محمدا أكرمه، كأنك تقول أكرم اليتيمة لا تهنهم. واضح؟ أكرم اليتيمة لا تهنهم. أكرم اليتيمة لا تهنهم. يصح لا تهن اليتيم لا تهنهم، يصح. واضح؟ لكن المقصود من الكلام أن المعنى، أن المعنى يجعلنا نقول بأن النصب أولى مراعاة للفعل المفسر. هذا أولا. ثانيا، نحن درسنا في جملة المبتدأ والخبر أن الأصل في الجملة الخبرية أن تكون خبرية لا أن تكون إنشائية. يعني الإخبار بالجمل الإنشائية موجود لكن ضعيف. واضح؟ الإخبار بالجمل الإنشائية موجود لكن ضعيف. الإخبار بالجمل الإنشائية يعني الاستفهام والأمر والنهي وما داخل في الإنشاء ليس داخل في الخبر، أن تخبر به أو أن تصف به هذا أمر ضعيف. واضح الكلام؟ فلذلك يتراجح النصب من وجهين. الوجه الأول وجود فعل الطلب سواء بالأمر أو بالنهي يجعل المعنى مستلزما لأن يكون الفعل الاسم المتقدم منصوبا بفعل محذوف يناسب هذا المعنى. الوجه الآخر وجه لفظي قاعدي، وهو أن الغالب على جملة الخبر أن تكون خبرية لا أن تكون إنشاء. فهذا بالنسبة للحالة الأولى. الحالة الثانية إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب عليها الدخول على الفعل. ذكرت في أول حالات الاسم المشتغل عنه في وجوب النصب إذا تقدم عليه أداة تخص بالدخول على الفعل، وذكرت أدوات الشرط والتحضين والاستفهام، قلت عدم همزة لأن الهمزة يغلب عليها أن تدخل على الفعل لكن قد تدخل على الاسم. فمثلا تقول أمحمد رأيته فيصح أن تقول أمحمد ويصح أن تقول أمحمدا، لكن النصب أرجح لأن الأكثر في الهمزة أنها تدخل على الأفعال لا على الاسم. واضح الكلام؟ طيب، كتبنا هذين الحالتين. الحالة الثالثة إذا وقع الاسم بعد عاطف تقدم عليه جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم بأما. توقع اسم بعد عاطف تقدم عليه جملة فعلية ولم يفصل بين العاطف والاسم بأما. طيب، نضرب مثالا. جاء عبد الله وأحمد أكرمته. جاء عبد الله وأحمد أكرمته، أو جاء عبد الله وأحمد أكرمته. لو نصبت سيكون على تقدير فعل، ويكون الكلام في الأصل في التقدير، يعني جاء عبد الله وأكرمت أحمد أكرمته، ويكون هنا منصوبا بفعل يفسره المذكور. وهنا النصب أولى وأرجح حتى نعطف جملة فعلية على جملة فعلية. لماذا يرجح النصب هنا؟ لأن الجملة المتقدمة جملة فعلية، واضح؟ فإذا رفعت هذا الاسم جاء عبد الله وأحمد وأكرمته، فأنت بذلك تكون عطفت جملة اسمية على جملة فعلية. لكن إذا قدرت الفعل الناصب تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. لا يجوز عطف الجملة الفعلية على الاسمية. الأصل أن الجملة الفعلية تعطف على الفعلية، الاسمية على الاسمية. هذا هو الأصل. واضح يا إخوة؟ واضح. اشترط ألا يفصل بين العاطف والاسم أما. يعني مثلا لو كتبت هذه الجملة مرة أخرى وقلت جاء عبد الله وأما أحمد، وأما أحمد فأكرمته، أو وأما أحمد فاستضفهم مثلا، يعني أنا الآن أنتظر ضيوفا، وسألني الشيخ محمد الشريف هل وصل الإخوة، فقلت جاء أحمد جاء عبد الله وأما أحمد فاستضفه. واضح؟ هنا فصل بين الاسم والعاطف بهذا الفاصل أمنا. واضح؟ فوجود هذا الفاصل يعني أن الجملة الآن صارت جملة مستقلة عن الجملة التي أخذناها. وجود هذا العاطف أما، وجود هذا الفاصل أما، جعل الجملة كأنها مستقلة عما قبلها. لأن أما كأنك تمشي كلاما جديدا. ولذلك وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب يذكرون أن داود عليه السلام أول من قال أما بعد. نحن في الخطب نبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم نفصل بين هذا الثناء والموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه بقولنا أما بعد. واضح؟ فوجود هذا الفاصل كأنك قلت بأن الجملة التي أتت بعد العاطف مختلفة عن الجملة التي قدمتها. فهنا يجوز في هذه الجملة الأولى وأما أحمد فأكرمته، يجوز الرفع ويجوز النصب على السواء لا إشكال. واضح؟ أما هذه الجملة وأما أحمد فاستضفه، فهنا النصف. لماذا؟ لأننا ذكرنا منذ قليل أن من ضوابط ترجيح النصف أن يأتي بعده فعل طلب. ففعل الطلب هنا يجعل الأنسب لهذا الاسم المتقدم أن يكون منصوبا، لكن ليس بسبب العطف وإنما بسبب وجود فعل الطلب. واضح؟ نعم. نأتي إلى الضابط الرابع لترجيح النصب، وهو إذا وقع الاسم جوابا لاستفهام منصوب. إذا وقع الاسم جواب الاستفهام منصوب، أي علم درست النحو درسته. فهنا النص أرجح، يعني صح أن تقول النحو مبتدا ودرسته خبر، صح واضح، لكن لمناسبة صيغة استفهام، أنت في صيغة استفهام جعلت أداة الاستفهام اسم الاستفهام هنا الذي يسأل عنه جاء منصوبا أي علم درست، فمناسبة لمشاكلة لهذا الاستفهام تقول في الجواب النحو درسته، فتكون منصوبة لمناسبة الاستفهام مع جواز الرفع لأن هذا مبتدا وهذا خبر. واضح من هذا المعنى؟ نعم. وعلى النصب تقدير فعل، وعلى النصب تقدير فعل محذوفا كأنك قلت درست النحو درسته. نعم، دائما النصب على أنه مفعول به الفعل المحذوف يفسره الفعل المفعول. طيب نأتي إلى جواز الأمرين معا، إذا لم يكن هناك ما يوجب النصب ولا ما يوجب الرفع ولا ما يرجح النصب فيجوز الأمران معا. طيب لا هذا في الأخير، هذا في الأخير عفوا، نعم هذا في الأخير، لكن جواز الأمرين معا إذا تقدم على الاسم جملة ذات وجهين أو بجملة أخرى إذا عطف الاسم على جملة ذات وجهين، هذا هو. طيب ماذا قال ابن مالك؟ وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، هذا في ترجيح النص. نعم. وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، نعم، به عن اسم فاعطفا مخيرا، هذا هو جواز الأمرين مرة أخرى. هذا البيت، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا، فعلا مخبرا يعني إذا جاء الاسم معطوفا على فعل مخبر به عن اسم، يعني به عن اسم فاعطفا مخيرا، فاعطفا مخيرا، حينما أقول مثلا فرض النهر والحقل سقيناه أو الحقل سقيناه، سنعكس عفوا، نقول النهر فاضل حتى يكون مناسبا لبيت المال، النهر فاض والحقل سقينا، فيصح ان يكون الاسم مرفوعا لانك بذلك ستعطف جملة اسمية على جملة اسمية، واضح؟ ويصح أن تنصب هذا الاسم الحقل فتعطف جملة فعلية على جملة الخبر الفعلية، يعني مرة تعطف على الجملة الكبرى ومرة تعطف على الجملة الصغرى. الحمد لله. ما معنى الجملة الكبرى وما معنى الجملة الصغرى؟ الآن ننتبه إلى هذه الجملة الأولى، النهر فاض، الإعراب النهر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة، فاض فعل ماض مبني على الفتح الظاهر وفاعله ضمير مسند تقديره هو يعود على النهر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا، هذه الجملة جملة الخبر نسميها الجملة الصغرى، لماذا؟ لأنها جاءت وسط كلام وسط جملة أخرى، ونسمي جملة المبتدأ والخبر معا بالجملة الكبرى، واضح؟ فإذا رفعت الاسم الأول والحقل سقيناه، إذا رفعت هذا الاسم الذي جاء بعد العاطف الذي عطفه على هذه الجملة، إذا رفعته تكون عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، جملة كبرى على جملة كبرى. وإذا نصبته ستكون عطفته على الجملة الفعلية، فتكون عطفت على الجملة الصغرى. بعض النحاة قال هذا خطأ. لماذا خطأ يا جماعة؟ قالوا لا يجوز النصب، إنما الرفع فقط، لأنه لا يعطف على الجملة الصغرى، إنما يعطف على الجملة الكبرى. واضح؟ وهذا كلام غير دقيق. لماذا؟ لأنه اعتمد على العقل فقط، وإلا فإن سيبويه وغيره من أئمة اللغة قد نقلوا هذا الأسلوب عن العرب، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: وفارسا لا، ليس هنا الاستشهاد الفارس في مسألة الأفضل، لكن المقصود بالاستشهاد هنا ليس من الشعر وإنما من القرآن. تأمل قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، قال الله سبحانه وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه. واضح؟ فالآن جملة والقمر قدرناه معطوفة على جملة والشمس تجري. واضح؟ فالقمر جاء بالنصب، وكونها تأتي بالنصب معناها أنها معطوفة على الجملة الصغرى وليست معطوفة على الجملة الكبرى. واضح؟ وهذه قراءة السبعة، وورد في الشواذ، وورد في الشواذ الرفع عطفا على الجملة، عطفا على الجملة الكبرى، يعني قرئ أيضا بالرفع، لكن القراءة المشهورة السبعية بالنصب. فالجملة المعطوف عليها جملة ذات وجهان كبرى. نعم، الشاذ اللي استشهد فيها، لأنها لها وجه. المقصود بالشذوذ ليس شذوذ النحوي، وقد أشرت قبل ذلك غير مرة إلى أن أبا علي الفارسي قد صنف الحجة للرد على من يشذذ بعض القراءات السبعية بسبب مخالفتها في نظره لقاعدة النحوية أو في زعمه لقاعدة النحوية، فهو صنف الحجة ليأتي بوجه نحوي صحيح لهذه التي حكموا عليها بشذوذ بسبب القاعدة النحوية، ليقول لهم: أنتم الذين قصرتم في معرفة الوجه النحوي. وجاء تلميذه ابن جني فصنف المحتسب في شواذ القراءات الأربعة عشر ليقول بأن هذه القراءات ما دامت قد ثبتت فنحن نبحث لها عن الوجه النحوي. واضح؟ يعني يقول القصور يكون من عندنا لأنها ما دامت ثابتة إذن هي فصيحة، وجه الفصاحة نحن الذين نبحث. واضح يا إخوان؟ اعتبرنا دكتور الجملة الثانية ليست عاطفة ولا الواو أداة عطف. نعم. وقلنا واو استئناف. ونصبنا القمر على فعل. لو نعم. ونصبنا القمر على فعل محذوف. ليش كان؟ لأن هذا دخل في أصل الكلام في جملة الاشتغال. واضح؟ لكنها معطوفة، الواو هنا اسم استئناف. لأن السياق واحد. ومنه ايضا لان هذه نسبة الايه الوحيده، ومنه ايضا قول الله سبحانه وتعالى في سوره الرحمن: والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الكلام هو انك عطفت هذه الجمله اذا نصبت على الجملة الصغرى ولم تعطف على الجملة الكبرى. وفي الشواذ والسماء رفعها ووضع الميزان. واضح؟ نعم. طب مع معلش دكتور الجملة الصغرى يعني لو عطفنا هتكون هي أصلا منصوبة؟ الآن حينما أقول عطفت على الجملة الصغرى فأنا أصلا عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. ليس بالضرورة أن يكون المعنى متفقا. يعني حينما قلت مثلا النهر فاض والحقل سقيناه، فاض فعل لازم يحتاج إلى فاعل فقط، والحقل حينما نصبناه نصبناه فعل متعدد، فالمعنى مختلف، لكن المقصود أنك عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، جملة اسمية على جملة اسمية، هذا هو المقصود بغض النظر عن معنى الجملة الفعلية أو معنى الجملة الاسمية. واضح؟ فهذا الذي قصدناه بكونك عطفت على جملة صغرى أو على جملة كبرى. عطفت على جملة صغرى بمعنى أنك عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، على الجملة الكبرى أنك عطفت على الجملة الاسمية بخبرها الفعل. واضح الكلام؟ يعني النصب نفسه ملوش علاقة بالعطف. نعم، يعني الآن أنا أعطف جملة فعلية على جملة فعلية بغض النظر عن معنى الجملة التي أعطفتها والجملة المعطوف عليها، لأنه كما ذكرت قد يكون المعطوف عليه الجملة التي أعطفنا عليها جملة فعلها فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول أصلا. واضح؟ طيب نأتي إلى ترجيح الرفع. ترجيح الرفع إذا لم نجد شيئا من هذه الضوابط التي ذكرناها في الحالات الأربعة المتقدمة فإن الرفع أولى. لماذا الرفع أولى؟ يعني مثلا المثال الأصلي الذي بنينا عليه الكلام، القمر أو القمر رأيته، يقولون هنا يترجح الرفع. لماذا يترجح الرفع؟ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، وبناء عليه فحينما تقول هذا مبتدأ والجملة بعده خبر أولى من أن تقدر فعلا محذوفا، يكون ناصبا لهذا الاسم المتقدم. وهذا الذي أردت أن أقول فيه بأن بعض النحاة منع في هذه الجملة التي هي أصل باب الاشتغال، منع في هذه الجملة النصب أصلا وقال مرفوع وتنتهي القضية، من يحتاج إلى تقدير أو لم يحتاج إلى تقدير، لماذا أدخلتمونا في هذا الباب أصلا؟ والجواب عن ذلك بأن هذا أسلوب فصيح ورد في كلام العرب وأشعارهم، ورد في كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد أنه يجوز النصب في هذه الحالة مع عدم وجود شيء من هذه الضوابط يجوز الرفع. نعم يجوز الرفع. نقول ترجيح الرفع معناه أنه جواز النصب. نعم. واضح؟ فنقول مما يؤكد أنه يجوز النصب في هذه الحالة مع تقدير فعل طبعا. نعم. يعني الذين يرجحون الرفع يقولون ما لا يحتاج الى تقدير او لم يحتاج الى تقدير. نعم. ما لا يحتاج الى تقدير او لم يحتاج الى تقدير. واضح؟ نعم. فنحن نقول هذا الكلام نسلم به، لكن هذا لا يمنع ان النصب جائز. واضح؟ ومما يدل على جوازه قول الشاعر وفارسا ما غادروه ملحما ولا زمين ولا نكس وكل. معنى البيت باختصار يمدح هذا الفارس فيقول بأن هذا الفارس لا يجده إخوانه في الحرب جبانا ولا متراجعا ولا متواكلا على غيره. هذا في الشطر الثاني. في الشطر الأول ما غادروه ملحما، يعني لا يجدونه في الحرب بين الأعداء لا يدري ماذا يفعل، ك كأنهم سيقطعون لحمه يعني، واضح؟ وفارسا ما غادرهم الحمل، ولا زنبين ولا نكس ولا وكل. فالذي يعنيني من هذا البيت وفارسا ما غادرهم الحمل، نعم غير زنبين، وانا اقول لماذا غير زنبين ولا نكس ولا نكس وكل. نعم، الذي يعنيني هو الشطر الاول، وهو قوله وفارسا ما غدروه، حيث جاء الاسم منصوبا ما عدم وجود شيء مما ذكرناه سابقا. لكم لبنان. طيب تفضل. والرفع في غير الذي مر رجح. نعم. فما ابيح افعل ودع ما لم يبح. نعم. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري. طيب، هذا البيت يتعلق بالركن الثالث من أركان الاشتغال، وهو الضمير. وخلاصة ما في هذا البيت أن الضمير المشتغل به إما أن يكون متصلاً بالمشتغل بالفعل، وإما أن يكون منفصلاً، إما أن يكون متصلاً وإما أن يكون منفصلاً. سنكمل إن شاء الله، يعني لأننا سننهي هذا الباب، بقي لنا بيتان فقط، صح؟ نعم. فالأمر يسير إن شاء الله. المشتغل به هو الضمير، إما أن يكون متصلاً وإما أن يكون منفصلاً. أن يكون متصلاً كأغلب الأمثلة التي ذكرناها، قبل رأيته مثلاً. وإما أن يكون منفصلاً، وهذا الانفصال إما أن يكون بضمير وإما أن يكون بمضاف. إما أن يكون منفصلاً عفواً بحرف جر أو إضافة. مثال: حينما تقول محمد مررت مررت به محمد أكرمت أخاه. ففي الأولى ضمير منفصل عن المشتغل الذي هو الفعل بحرف جر، وفي الثانية انفصل بما يتصل بالاسم المتقدم بسبب، لأنه أخوه عفوا، واضح؟ فهنا الضمير جاء متصلا بهذا الاسم الذي يتعلق بالاسم المتقدم بسبب، فالانفصال هنا بالإضافة، إما أن يكون منفصلا بحرف جر وإما أن يكون منفصلا بالإضافة. ماذا يريد ابن مالك بهذا البيت؟ يقول بأنه سواء كان الضمير المشتغل به متصلا أو منفصلا بحرف جر أو إضافة، فهذا لا يغير هذه النحو التي ذكرناها. واضح؟ يعني لا يغير كون الاسم المتقدم خاضعا لهذه الأحوال الخمسة. طيب، أنا أريدك أن تقفز إلى البيت الأخير. وعلقة حاصرة بتابعي. نعم. كعلقة بنفس الاسم الواقعي. طيب، الآن ما معنى العلقة؟ الضمير. لا، يقصد العلقة الضمير المشتغل به، لأنه هو الذي يربط هذا الفعل بالاسم. واضح؟ فهو يقول بأن هذا الضمير، هذا العلقة، قد يكون مرتبطا بالفعل باتصال أو انفصال بما هو قريب من الاسم المتقدم. واضح؟ وقد يكون منفصلا عن طريق أجنبي وقع الضمير في متبوع له. مثلا حينما أقول مثلا التجارة عرفت رجلا يحسنها. ها تعود على ماذا؟ تجارة. على التجارة. واضح؟ فالتجارة هو الاسم المشتغل عنه. أين الفعل المشتغل؟ عرفته. طب هذا الفعل مفصول عن الضمير بأجنبي، واضح؟ لا علاقة له باسم متقدم، لكن هذا الاسم الأجنبي متبوع بجملة النعت، واضح؟ وهذه الجملة، جملة النعت، اتصل بها الضمير المتقدم الذي يعود على اسم المتقدم. إذن مقصود ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا البيت الأخير بأن العلقة هو الضمير الرابط قد يكون منفصلا عن المشتغل، عن الفعل، قد يكون منفصلا عنه بأجنبي، لكن الضمير في متبوع له. واختاروا من التوابع ثلاثة يجوز في هذا الكلام: النعت، والعطف بنوعيه بدل أو نسق. يعني تقول مثلا: محمد أكرمت الوالد أباه، فأباه عفو بيان الوالد، واضح؟ والضمير اتصل بهذا العطف البياني، لكن لكونه تابعا لهذا الاسم الأجنبي لا يخرج عن الجملة، فلا إشكال، واضح؟ ومنه أيضا لو قلت: محمد أكرمت الوالد وأهله، فهذا عطف نسق، هنا عطف بيان وهنا عطف نسق. إذن البيت الأخير يقول فيه ابن مالك بأن الضمير الذي هو الرابط، الذي هو العلقة كما سماه، قد يلتبس بالمشتغل بسبب وجوده متبوعا لأجنبي فصل بينه وبين الضمير. بقي لنا بيت واحد يتعلق بهذا الركن الثالث من أركان الاشتغال، وهو المشتغل. ماذا قال ابن مالك في البيت قبل الأخير؟ وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل. نعم. بالفعل إن لم يكن مانع حصل. نعم. خلاصة كلامه يقول بأن المشتغل إما أن يكون فعلا كهذه الأمثلة التي ضربناها كلها، واضح؟ وإما أن يكون وصفا، والوصف المقصود به اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم فاعل أو اسم مفعول، بشرط أن لا يمنع مانع من عمل هذا الوصف. ما الذي يمنع؟ أن يكون الوصف دالا على الماضي، أن يكون الوصف دالا على الماضي. لأن الوصف مثلا حينما أقول محمد أنا ضاربه، واضح؟ فضاربه تعمل عمل فعل، بشرط أن يكون ضارب يدل على الحال أو المستقبل. أما إذا دل على الماضي وقلت مثلا محمد أنا ضاربه أمس، خرج، واضح؟ طيب، اشترطوا بإذن أن لا يمنعه مانع. فهذا المانع أولا أن يكون زمنه للماضي، ثانيا قد يكون مانع لفظيا. لو قلت مثلا محمد أنا ضاربه، فأدخلت الألف واللام، هنا لا يصح أن يعمل، واضح؟ لا يصح أن يعمل. والذي لا يعمل لا يفسر، والذي لا يعمل لا يفسر، فلا تقل أن هذا الاسم السابق يجوز أن ننصبه على أنه منصوب فعل مفسر. لا، الذي لا يعمل لا يفسر، واضح؟ لماذا لا يفسر؟ لأننا لو حذفنا الضمير كما قلنا قبل ذلك، لو حذفنا الضمير لا يصح هو أن يتسلط على الاسم الذي تقدم، واضح؟ نعم. بهذا ينتهي باب الاشتغال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.